وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في شرح متن الرسالة القيروانية في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا إلى باب الشفعة والهبة والصدقة والحبس أو الحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب. وابتدأنا بالشفعة، وقلنا المراد بالشفعة هو حق يمتلكه المشارك في الشيء المشاع. الشفعة حق يمتلكه المشارك في شيء مشاع. إذا باع أو عوض أحد الشركاء أو تنصل أحد الشركاء من نصيبه بعوض، فإن الشركاء الآخرين واحدا كان أو كثيرا أو أكثر لهم الحق في أخذ هذا النصيب الذي تنصل منه الشريك. فالشفعة هي تمليك البقعة جبرا بما قام على المشتري بالشركة أو الجوار على أصح قولي العلماء، أو هي انتقال حصة شريك إلى شريك، كانت انتقلت هذه الحصة إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. هذا كله سبق لكن نراجعه. هذه حقيقة الشفعة، خذ من الشفع وهو الزوج. يعني إذا كان أرض يمتلكها اثنين، واحد باع حصة تاعه أباحش للشريك، باح الآخر، الشريك عنده الحق باش يدي هذا الحصة. أرض يمتلكها اثنين، زيد وعمر، زيد أو عمر باع حصته، باع النصيب انتهى، لا يحق له أن يبيع نصيبه حتى يستأذن زيد. يقول الشريك انتهى هذا حق من الأرض، حصتي من الأرض، راح نبيعها، راح نبيعها بكذا، إذا تأخذها، إذا ما تأخذهاش نبيعها. لابد، لهذا يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: قضى بالشفعة في كل شيء. أولا يدل على الشفعة على شك ولا ريب الأصول العامة للشريعة، لأن الأصول العامة تأمر بحسن المعاشرة، والمعاشرة بالمعروف والصحبة بالمعروف والمعاملة بالخلق الحسن. والشريك قد اشترك معك في مال، في عقار، في أرض، في دار، في كذا، فلا شك أن من معاملتك له بالمعروف إذا أردت أن تبيع حصتك وأن تتنازل بعوض عن حصتك أن تخبره، أن تخبره، لا أن تبيع حصتك يأتي غدا إلى الأرض أو إلى الدار أو إلى العقار فيجد آخر لا يعرفه، لا يعرف أصله ولا فصله ولا نسبه ولا حسبه ولا دينه ولا خلقه ولا أمانته ولا صدقه. قال: من أنت؟ قال: أنا الشريك الجديد، صاحبك فلان أو باع لي حصن. فالأصول العامة للشرع لا شك أن تدل عليها. وأيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة ما لم تصرف الطرق وتضرب الحدود، فإذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شبهة. وأيضا قال الجار أحق بصقبه، أي الجار ما لم تصرف الطرق، هذا حقيقة الشبهة. اثنين يملكوا بيت، زوج مثلا تشاركوا وبناوا بيت معين، واحد يسكن الطابق الأول، واحد الطابق الثاني، المدخل واحد، أو أرض يفلحوها أو نحوها. فإذا أراد أحدهما أن يبيع حصته، أن يبيع حصته، وجب عليه أن يستأذن الآخر، قال راح نبيع، إذا كان تدي ولا ما تديش نبيعها. فإذا باعها ولم يخبر، فالشريك عنده الحق باش يديها هو. يعني هذا عمر باع حصته من الأرض الآخر، جاء المشتري ومد المال وخلاص ادى الأرض. فزيد المشارك قال أنا ما نقبلش، حقا له الحق شرعا أن يأخذ تلك الأرض التي بيعت بنفس الثمن الذي بيع للمشتري. فإذا طالب بحقه قال آخذ هذا النصيب، هذه الحصة بحق الشبهات، الشرع يعطيه لك. فالمشتري يجبر يرد المال، يرد الأرض ويأخذ ماله، والشريك يأخذ ماذا؟ هذا الحق بالشبهة. وإنما الشبهة في وهذا من حكمة الشريعة ومن المقاصد العظيمة للشرع، لأن الشراكة يلد منها الضرر، يلد منها الضرر من ناحيتين. الناحية الأولى اثنين شركاء، اثنين شركاء أو ثلاثة، قد لا يقع الاتفاق. فأمثل طريق لإزالة الإشكال يبقى واحد في ذاك العقار والشيء المشاع ويخرج الآخر فيبيع حصته، أو يبيعان أو يبيعون حصتهم لهذا الذي يبقى، ويكون قد زال الإشكال وزال الضرر. هذا من ناحية. من ناحية الأخرى أن لو كان هناك شريكان أو شركاء فأراد أحد من يبيع حصته، فالشركاء أولى بهذه الحصة من آخر أجنبي، لأنهم قد اعتادوا المعاملة بينهم، فيبيع لهم الحصة والمعاملة بينهم قد اعتادوها. لكن لو جاء بأجنبي أدخلوا عليهم صعب أن يتأقلموا معه أو يتناسل. فهذا من الحكم في هذه المعاملة. فقال المصنف رحمه الله إنما الشبهة في المشاة ولا شبهة فيما قد قسم. شك الشيء إذا قسم، إذا كان دار اشترك فيها لكن قسمت، يعني في طرف أول طرف الثاني المدخل واحد، هذا ما في انقسام، لا يزال الاختلاف دخولا وخروجا. لكن إذا جعل للطابق الأول مدخل والطابق الثاني جعل له مدخل آخر وضع له درج وسلم ويدخل منه، انفصل هذا عن ذاك فهذا لا شفعة فيه ولا لجار. هل الجار له شفعة؟ سبق ذكر الخلاف، فبعضهم يقول لا شفعة له مطلقا، وبعضهم يقول له الشفعة مطلقا، والصواب أنه يفصل. إن كان بينهما مرافق مشتركة، يعني الجار لم يفترق عن جاره، لم تقسم الطرق ولم تصرف الحدود، فإن له حق الشفعة. أما إذا صرفت فلا حق له، ولا في طريق ولا عرصة دار، أي مكان ساحة ضحبة قد قسمت بيوتها، ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض، ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر. كل هذا سبق وقلنا القصد فيه أنه إذا صرفت الحدود والطرق وبان نصيب، انفصل نصيب كل واحد، فلا شفعة إلا. قال ولا شفعة للحاضر بعد السنة. ها متى تسقط شفعته؟ متى تسقط الشفعة؟ إذا كان الشريكان واحد باع الحصة والثاني حاضر ويشوف، وعلى باله أنه شريك وباع الحصة، وجاء الشريك الآخر واشترك معه، وبعد مدة يقول أنت بعت دون أن تشاورني ودون أن تطلب مني وتستأذن، وأنا عندي حق الشفعة. فإذا الشفعة تسقط، هذا حق يسقط عن صاحبه بالدليل يستأذنه فأذن، فإن أذن سقط حقه. قال نحن بالحصة انتهي، قالوا بيع مش مشكلة، أنا ما رانيش محتاجها أو ما إيش قادر نأخذها أو شيء من هذا القبيل، سقط حقه. إن لم يستأذنه ولكن العمل قام أمامه وهو حاضر وعالم وعارف، فهنا حقه حكما قد سقط، لأنه لم يمتنع ولم ماذا ولم يمنع من ذلك، ولم يمنع. ولهذا قال ولا شفعة للحاضر بعد سنة، هنا قال حددها بالسنة، يعني إذا باع الشريك نصيبه والشريك الثاني حاضر ولم يتكلم ولم يبدي مخالفة، فإن له حق الشفعة ما لم تمضي السنة، فإن مضت السنة فلا شفعة له، فلا ماذا؟ فلا شفعة له. ولا شك أنه إذا كان قائما عالما بهذا البيع ومكرا حكما فلا حق له في ماذا؟ في أن يرجع في شفعته هذه. قال والغائب على شفعته وإن طالت غيبته، وإن طالت غيبته. وهذا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إن كان طريقهما واحدا، ينتظر به وإن كان غائبا ولو غاب. والحديث رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه بعض أهل العلم، يعني وإن طالت غيبته. لكن قوله إن كان طريقهما واحدا الزيادة أنكرها بعض أهل العلم، وحكم عليه الإمام أحمد بالنكارة، وقال البخاري أنه لا يراها محفوظة، وضعفها غيرهما من أئمة الحديث، وبعضهم صححها ومعناها صحيح تدل عليه الأحاديث الأخرى. فإذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة، يعني ما دام الطريق واحد ففيه شفعة، إذا لم يكن الطريق واحدا يعني قسم وفرع فلا شفعة عند ذلك. فهذا دليل على سقوط حق على عدم سقوط حق الشفعة للغائب ولو طالت غيبته. ولكن لا شك أن هذا يقيد بأصول عامة كما ذكرنا، إذ من الأصول المقررة شرعا أنه لا ضرر ولا ضرار. وقد يعود في تحديد مدة الغيبة هذه، يقول قد يعود الأمر إلى الحاكم فيقرر فيه حدا معينا إذ لم يرد هاهنا نص واضح. فإن حد له أجل معين وجب الوقوف عنده، والله أعلم. قال وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة العهدة يقال عهدت على فلان، أي ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه، أي ما وجد فيه من عين. فلو باع أحد الشركاء لأجنبي، هذا مشتري اشترى هذه الحصة، فجاء الشريك وقال أنا أحق بها، أنا أحق بهذا النصيب، فيأخذه بحق الشفعة، ثم وجد فيه عيبا، وجد فيه عيبا، فيعود على من؟ على صاحبي، على الشريك الأول أو على المشتري؟ قال يعود ماذا؟ على المشتري، والمشتري يعود على الشريك الأول. قال ويوقف الشفيع، انتهينا إلى هنا، ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك، يعني إذا باع أحد الشركاء نصيبه، باع أحد الشركاء النصيب، فهنا يلزم شرعا أن يستأذن الشركاء واحدا كان أو أكثر، قال أنا نصيبي حصتي سأبيعها، إما أن تشتروها وإما أن، يعني إذا لم تشتروها أبيعها لغيركم. قالوا نشتريها، خلاص اشتروا وأخذوا ذلك بحق الشفعة. قالوا لا نشتريها، أسقطنا حقنا لأنه هذا حق لهم، لهم الحق في يعني أن يستوفوه، ولهم الحق في التنازل عنه. إن أسقطوا حقهم باع لمن شاء، فإن توقف قال لا أخذ ولا أترك، يعني لا تبع ولا أشتري. هذا شريك حاب يبيع حصة، الشريك الآخر أو الشركاء الآخر قال نحن لا نشتري عنك، ونمنعك أن تبيع لآخر، ونمنعك أن تبيع لآخر، فهل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن فيه ضرر. فإن قال أحد الشركاء إذا باع لغيرنا تضررنا، إن أقول لا ضرر عليكم ولا ضرر عليه، فإما تشتروا بما يتصالح عليه أو بما هو ثمن معروف، وإما أن يبيع لغيركم. فإن امتنعوا قالوا لا، قال ويوقف الشفيع، فإما أخذ أو ترك، يعني إذا اشترى مشتري آخر وجاء الشفيع وطالب فيوقف هذا الذي بيع، هذه الحصة التي بيعت لأجنبي توقف، ونأتي بالشريك الذي لم يستأذن لهو الشفيع، نقول تأخذ الحصة هذه أو لا؟ إن قال أخذها بحق شرع أعطيناه، إن قال لا أخذ ترك وأخذها المشتري الذي باع له الشريك الأول. وإيقافه يكون لا شك من طرف الحاكم أو من خول هذه المصلحة، أو من خول هذه المصلحة. يعني ترى في شرعنا كل شيء موجود، بعض الناس يظن أنه الشرع الديني صلي وزكي وصوم وحج بس، والأرض بيع فيها واشتري وتعامل فيها كما تشاء، دير وش حبيت. لا، هذا كله جاء في الشرع، البيع والشراء والبناء، كل هذه الأمور جاء بيانها في الشرع. حتى إذا كانت الأراضي الزراعية متجاورة، وكانت السقيا تمر على جميع الأراضي، أيهم أولى بالسقيا من الآخر؟ هذا جاء. وإلى أي حد؟ هذا جاء. فهذه المعاملات كلها مضبوطة شرعا، ونحن في هذه المعاملات ماذا نفعل؟ نذهب إلى القانون الفرنسي، نترجمه ترجمة حرفية، ترجمة الأبلة، ونحكم بذلك ونتحاكم إليه، نحكم بذلك ونتحاكم إليه. على المثل الشعبي قال ورى وذنك، هذه ولا هذه؟ هذه. وهذه الأشياء التي يتحاكم إليها، وإن كان بعض أحيانا تراها أنها موافقة لمسائل فقهية في شريعتنا، لكن الذي يسمى بالمشرع ولا يجوز أن يسمى بالمشرع لم يأخذها من قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، لكن أخذها من قانون غربي كافر، من قانون غربي كافر، والله المستعان. صلى الله جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. طيب، فهذه الأحكام موجودة، كثير من المنازعات هذه موجودة، فيعني في المحاكم والقضاء والشروعات والمحامين، وتجد كثير من هذه المسائل، اثنين مشتركين في أرض، واحد باع حصة نتاعه لا ما قال الآخر، وكذا، ومشاكل كثيرة، وحلها موجود في شرعنا، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في عقدية الصحابة والتابعين، وفي أقوال العلماء، وفي أقصى الشرع الصحيحة التي هي مبنية على أصول متينة، كل ذلك موجود في الشرع. ولكن الناس بعدت عن دينها، الناس بعدت عن دينها، فلا تعرف مثل هذه المسائل. فإذا هذا الشفيع الذي بيعت حصته، الذي باع شريكه حصته دون أن يستأذنه، نقول المشتري نوقفه، ونرى الشفيع هل يطالب بحق الشفعة أو لا؟ وهذا الإيقاع من حاكم لكن لا على سبيل الإضرار، يكونش فيه ضرر على المشتري، ما يكون فيه ضرر على المشتري، لا بد أن يكون الشريك أيضا نبها يطالب بحقه بحق الشفعة، لكن لا يبقى متوقف والضرر يترتب على المشتري، فقد يفوته زمن الغرس والزرع أو زمن السقيا أو زمن تنقية الأرض أو زمن أخذ الثمرة أو غير ذلك، فلا بد أن يكون هذا الإيقاف لا يكون فيه ترتب ضرر على المشتري، فيوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك، فإما أخذ أو ترك. وقد سبقت معنا مسألة في الشفعة هل هي لازمة على الفور أم هي على التراخي، والمؤلف يختار أنه إذا حضر البيع وكان له حق الشفعة فلم يطالب بها، وأن له الحق في طلبها إلى أمد السنة كما مر معنا، وهو قول مروي عن مالك رحمه الله تعالى، وقيل الزمن غير محدد فلا ينقطع أبدا إلا إن ابتنى المبتاع بناء أو وقع تغييرا في الأرض تغييرا كثيرا، وكان صاحب الشفعة حاضرا وسكت ولم يتكلم. نعم، ولا شك أنه إذا ظهر منه الموافقة حكما فإن حق الشفعة يسقط، لأنه قد أذن إما صراحة وإما بفعله حيث سكت ولم يمتنع ولم يمتنع. فقال إذا فإما أخذ أو ترك، فإما أخذ أو ترك. ثم قال ولا توهب، طيب قلنا ويوقف فإما أخذ أو ترك، فلا يسقط حق الشفعة له إلا بدليل ظاهر، فليس تأخره في المطالبة يسقط حقه المباشر، وإنما يطلب منه ويوقفه الحاكم، فإما أن تأخذ حق شريكك بحق المشافعة، نصيب الشريك بحق الشفعة، وإما يأخذه المشتري الذي اشتراه. ولا توهب الشفعة ولا تباع، لا توهب الشفعة ولا تباع. قلنا الشفعة من حكمها إزالة الضرر والمنازعة والخصام ونحو ذلك، فهي حق لصاحبها، فهي حق لصاحبها، ومن حكمة تشريعها إزالة الضرر والمشاكل التي تلحق الشركاء في العقار، ولهذا إذا لم يريدها صاحبها، صاحب الشفعة لم يريد هذا الحق تنازل عنه، فليس له أن يهبه لغيره وليس له أن يبيعه، اثنين مشتركين في أرض دائما زيد عمرو، باع عمرو حصة لأجنبي، زيد له أن يطالب بالشفعة أو لا؟ له الحق، يقول أنا هذا الأرض هذا النصيب بتاعك اللي بعته أنا آخذه بحق الشفعة، له الحق في ذلك. لكن لو قال أنا عندي حق الشفعة، أنت بعت الأرض بتاعك لفلان، أنا حق الشفعة هذا أهبه لفلان آخر، فيصير الآخر عنده حق الشفعة فيأتي إلى المشتري ويقول هات الأرض، لأن صاحب الشفعة وهب لي حقه فآخذ منك الأرض، أو صاحب الشفعة يقول حقي بعته لفلان، فيأتي فلان إلى المشتري ويقول أنت اشتريت الأرض هذه من هذا الشريك، وهذا الشريك له شريك آخر له حق الشفعة وقد باع لي حقه، فأنا آخذ منك هذا الأرض بحق الشفعة الذي اشتريته من الشريك الآخر، فهذا ليس له ذلك، لا يجوز. ولهذا قال ولا تباع ولا توهب الشفعة ولا تباع، لأن أصل الشفعة من حكم تشريعها إزالة الضرر، فنقول لهذا الشريك الحصة باعها شريكك، فأنت لك الحق في أن تأخذها بحق الشفعة، خذها. فإن لم يكن لك فيها رغبة فكما أنه لا ضرر عليك، لا ضرر على شريكك، فكيف تلزمه بحق الشفعة بأن تهبها لآخر أو أن تبيعها لآخر؟ فعند ذلك هو يبيع حقه ونصيبه وحصته لمن شاء. أما أن يبيع صاحب الشفعة حقه لآخر أو يهبه ففيه إدخال الضرر على الشريك الأول. فكما أن الشريك الثاني له حق الشفعة من باب دفع الضرر عنه، فأيضا الذي باع لا يدخل عليه الضرر. فصاحب الشفعة إذا لم يطالب بحقه فقد تنازل عنه، فللشريك أن يبيع المشاع لمن شاء، أن يبيع المشاع لمن شاء. أما إن قلنا صاحب الشفعة له الحق في أن يهب الشفعة أو في أن يبيعها، أدخلنا الضرر على الشريك الآخر، والشفعة لم تشرع إلا لإزالة الضرر، فتجويز بيع حقها أو هبته إدخال للضرر على الآخر، فصار الأمر يعود إلى إثبات الضرر والأصل نفيه، ولهذا فلا يجوز بيعها ولا ماذا ولا هبتها. أما أن يهبها للمشتري، بمعنى هذا الشريك شريكه باع الحصة لمشتري أجنبي، فجاء الشريك وقال أنا عندي حق الشفعة، لكن هذا حق الشفعة أعطيه لهذا المشتري الذي اشترى الأرض، إن وهبه إياه دون مقابل وهب مطلق، هبة مطلقة ليس هبة يراد منها ثواب الدنيا كما سيأتي ذكر أنواع الهبة، فقال أنا تنزلت لك، كأنه تنازل عن حق الشفعة ولو سماه هبة، وليس له أن يبيع حقه في الشفعة إلى هذا المشتري فيقول شريكي باعك الأرض نصيبه من الأرض ولم يستأذنني وأنا عندي حق الشفعة، بس هذا الأرض نديها أنا بنفس الثمن اللي خلصتها أنت، فالشريك يرد لك الدراهم وأنت تعطي له الأرض وأنا نشتري الأرض من شريكي، لكن أنا لا أفعل هذا، ما دام اشتريت الأرض فهي لك، لكن أنا حق تاعي هذا أبيعك إياه، يعني أعطيني عليه كذا وكذا. لا يجوز، لا يجوز أن يبيع حقه في الشفعة هذه، ولهذا قال ولا تباع ولا تهب الشفعة ولا تباع. قال وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء، يعني هنا إذا كان الشركاء اثنين الأمر سهل، واحد باع النصيب انتهى، نقول الآخر عنده حق الشفعة يرد النصيب هذا بنفس الثمن، لكن إذا كان أكثر من اثنين ثلاثة ولا ربعة ولا خمسة، إذا كان النسب انتهت بالسوية لا إشكال، النصيب الذي باعه أحد الشركاء يقسم عليهم بالسوية، يعني موجود هم خمسة شركاء في الأرض ولا ثلاثة شركاء في الأرض، ثلث وثلث وثلث، هذا باع الثلث نتاعه دون أن يستأذنهما، نقول لهما الحق في الشفعة، فإن طلبا حق الشفعة ردينا الثلث هذا، وماذا نفعل؟ نقسمه بينهما بالسوية، لو كان خمسة الخمس هذا نقسمه على الأربعة بالسوية، لكن لو كانت النسب بينهم مختلفة، مثال ثلاثة شركاء في الأرض، هنا تحتاج إلى شوية حساب، يعني إن شاء الله يتبع معنا الإخوة، أن ثلاثة شركاء في الأرض، واحد عنده النصف، واحد عنده الثلث، وواحد عنده خليفة، والله من حساب عنده نصف وثلث، إيش يبقى؟ السدس. راح لكم حديث داود، كان ينام السليم ويقوم ثلثه وينام سدس، نصف زي الثلث زي السدس زي واحد. طيب واحد عنده نصف، واحد سدس، ثلث، واحد سدس. صاحب النصف باع حقه وطالب الآخران حقهما بماذا؟ حق الشفعة. إذن النصف يقسم عليهما، هذا عنده ثلث وهذا عنده سدس، صح؟ ثلث وسدس. الثلث كم يساوي من السدس؟ ضعفين، ضعفين. إذن صار هذا الحق اللي هو النصف، الحق اللي هو النصف، جزئين منه لصاحب الثلث وجزء واحد لصاحب السدس. فصار صاحب الثلث كم يأخذ منه؟ يأخذ ثلثان. وثلثان النصف كم؟ ثلثان من النصف كم يصير؟ اثنين على ثلاثة في واحدة اثنين، يصير اثنين على ستة، يعني ثلثان. وثلث النصف سدس. إذن صاحب الثلث له حصتان أي ثلثان، وصاحب السدس له حصة واحدة أي الثلث. فيصير ماذا؟ يصير صاحب الثلث نزيد له ثلث آخر يصير عنده ثلثان، وصاحب السدس نزيد له إيش؟ ثلث واحد أو سدس واحد، ها؟ يصير سدس واحد، يصير كم؟ عنده ثلث، عنده ثلث. نعكس القضية، واحد عنده نصف الأرض والآخر عنده الثلث وثالث عنده السدس. الآن صاحب الثلث باع، صاحب الثلث باع نصيبه. طيب النصف مع السدس، النصف ثلث أضعاف السدس ولا لا؟ النصف هو ثلث أضعاف السدس. فصار الثلث يقسم على صاحب النصف وعلى صاحب السدس. صاحب النصف له ثلث أضعاف صاحب السدس، إذن الثلث يقسم على أربعة، ثلاثة يأخذ صاحب النصف وواحد يأخذ صاحب السدس. ثلث أربع من ثلث يصير ثلاثة على 12، وربع من ثلث يصير واحد على 12. وبالتالي صاحب النصف يأخذ نصف مع نضيف له ثلاثة على 12 يصير تسعة من 12 يصير ثلث أربع. وصاحب السدس يأخذ سدس مع واحد على 12 تصير ثلاثة من 12 بمعنى ربع الأرض. بمعنى ماذا؟ ربع الأرض. هذا تحتاج شوية حساب، تحتاج شوية حساب فقط. المهم هذا معنى قوله وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء. وهذا هذا يعني حساب، ولأهل العلم فيه قديما، يعني هذا علم قائم بذاته وفيه متون وفيه نظم، يعني نظم شعري في أنواع الحساب هذا وكيف يستخرج وكيف يستخرج. ومن المتون المشهورة متن ابن القلصادي أو القلصدي أو القلصادي، له متن في الحساب وكيفية استخراج النسب وهذه العمليات كان يدرس. نعم. وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء، هذا معنى كلامه هذا. قال ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. انتهى من الكلام عن الشفعة، وإن كان قد اختصر واقتضب مسائلها لكن هي أصول المسائل مذكورة. ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراثه، إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث. هنا تكلم على الهبة والصدقة والحبس. الحبس أو الحبس أو الوقف أو التسبيب، هذا سيأتي الكلام عليه وعلى أحكامه في المتن عند المؤلف. وأما الصدقة فهي معروفة، والصدقة إذا أطلقت فالمراد بها التطوع، لكن قد تدخل معها صدقة الواجبة، والصدقة الواجبة أداء واجب كالزكاة وغيرها. أما صدقة التطوع فالغالب أنه يقصد منها ماذا؟ الثواب وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وثواب الله جل وعلا. وأما الهبة فهي مصدر وهب يهب وهبا ووهبا وماذا وهبة، والمراد بها أن يملك من يجوز له التصرف، أن يملك من يجوز له التصرف غيره مالا معلوما أو مجهولا، وهو قادر على تسليمه، وهذا المال غير واجب عليه أن يعطيه إياه، وهذا أثناء الحياة بدون عوض. هذه حقيقة الهبة، أن يعطي من يجوز له التصرف غيره مالا إما معلوما أو مجهولا، لكن قادر على أن يسلمه إياه، وليس واجبا عليه التسليم، وإنما هذا رغبة من نفسه، وأن يكون هذا في حياته وبدون عوض، وبدون عوض. وبهذا نخرج الوقف، نخرج العارية، نخرج العمرة والرقبة وغيرها. نعم، هذا حقيقة الهبة، وهي أنواع. فالهبة المطلقة يقصد بها التودد والمحب، وتوجد هبة اللي هي بمعنى الصدق، وهذا القصد منها الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وفيه الهبة اللي هي العطية بمعنى العطية، وهذه تكون في مرض الموت الذي يخاف منه الموت، والغالب أنها هذه تشترك مع الوصية في الأحكام. وهبة يسمونها هبة الدين، وهي أن يكون لك على غيرك دين فتسقطه، وهي الإبراء من الدين، يسمونه هبة الدين. وهبة الثواب، وهذه تعرف من تصرف الشخص أن يهبك شيء وتلتمس منه أنه يريد أن تثيبه أكثر، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهبة ويثيب خيرا منها، ويثيب خيرا منها. وهذه الغالب أنها نوع من البيع، لكن إذا أطلقت الهبة فالمراد بها الهبة المطلقة، وهي يعني معاملة لها فائدة وحكمة عظيمة، فمن ذلك فيها إسداء المعروف وجلب المحبة والمودة والمعاملة باللطف والمعروف، وهي من حسن الخلق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحاب، ففي الهدية تقريب أواصر المحبة والوداد. والفرق بين الهبة والصدقة يعني في الجملة أن الهبة الغالب منها أنها يقصد بها التودد والمحبة والمواصلة وتقريب الرابطة والعلاقة بين الناس، والصدقة الغالب فيها أنه يقصد منها الثواب في الآخرة والابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وابتغاء الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ووجه آخر من الفرق أن الصدقة إذا لا يجوز أن يرجع فيها ولو ببيع، إذا تصدق على فلان لا يجوز أن ترجع له هذه الصدقة ولو ببيع، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه أن يشتري ما تصدق به، قال يا رسول الله إني تصدقت وكان من خير ما تصدق به فرس كان قد حصله في بعض الغزوات، لكن صاحبه أضاعه ضيعه، فأراد عمر رضي الله تعالى أن يشتري، قال نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري صدقته. بخلاف الهبة فبعض أهل العلم فيه خلاف هل يجوز شراؤها أو لا يجوز، كما أن في خلاف الرجوع فيها هل له أن يرجع في الهبة أو لا، خلاف بين أهل العلم سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. فهذا هو حقيقة الهبة. الصدقة معروفة والحبس سيأتي الكلام عليه. تفضل. قلنا الحبس أو الحبس أو الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى واحد، والمراد منه أن يحبس صاحب المال ماله المنتفع به، أن يحبسه مع بقاء عينه، يحبسه عن التصرفات برقبته فيجعله لله سبحانه وتعالى، يسبل منفعته على نوع من أنواع القربات ابتغاء وجه الله جل وعلا. وفي الحديث قول عن سيدنا عمر أن يبقي الأصل ويسبل الفرع، أن يحبس الأصل ويسبل الفرع، فيعني يوقف الأرض لله جل وعلا ويجعل ما تضره من الثمار تنتجه في سبيل الله عز وجل أو في نوع من أنواع القربات. فحقيقة الوقف حبس المال، حبس المالك ما للمال ما له المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته، وتسبيل منفعته يجعل منفعته في سبيل الله أو على نوع معين من أنواع التقربات إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا يكون له أرض فيها أشجار النخيل فيوقفها على مسجد معين، فصير الأرض هذه ما تنتجه من الثمار يباع، وغلته تعود منفعتها على ماذا؟ على المسجد الذي عينه، أو على المدرسة القرآنية التي عينها، أو على الصنف الفلاني الذي عينه، مثلا على طلاب العلم أو على الفقراء أو على من لا يصل دخله إلى حد كذا من المال أو نحو ذلك. فهذا المراد من الوقف. وكل من الهبة والصدقة والوقف أو الحبس هي من الأعمال الصالحة وأعمال الخير المستحبة شرعا. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إيتاء ذي القربى يدخل فيها هذا. وقال جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فهذا يدخل في أنواع الصدقات. وقال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعيد لتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة أخذها الله يمينه فيربيها له حتى كما يربي أحدكم فلوه، أي حصان الفرس الصغير. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر من ذلك صدقة جارية. إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي تدل وفيها استحباب ومشروعية الهبة والحبس والصدق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الصدقة، تصدقوا ولو بشق ثمرة، وأيضا على الهبة، وكان عليه الصلاة والسلام يهب ويقبل الهبة ويقبل الهدية، وكان الصحابة يأتون إليه فيذكرون ما له ما يهبونه، فيكرم على ذلك ويصوب من أخطأ منه في ذلك. جاءه البشير فقال إني نحلت ابني هذا النعمان نخلا، أي أعطيته نخلا، فقال هل كل أولادك أعطيتهم نخلا؟ قال لا. قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على الزور، يعني لا بد أن يعطي جميع الأبناء مثل ما أعطى هذا، أن يهبهم كما وهبها لهذا. فأصل الهبة أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكن لما فضل ابنا على آخر لم يقر على ذلك. وأيضا جاءه عمر رضي الله تعالى عنه وذكر له أرض خيبر وأنه من أنفس ما حصل، فقال حبس الأصل وسبي الفرع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي أنه يوقف الأرض ويجعل ثمرتها وما يأخذ منها في سبيل الله جل وعلا يستفيد منه الفقراء والمساكين. فالنصوص في هذا كثيرة وكثيرة جدا، وقد أجمع الصدر الأول على مشروعية الوقف، بل قال جابر رضي الله تعالى عنه ما من أحد من الصحابة كان يقدر على أن يوقف إلا وقد وقف شيئا في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، يعني إتمام هذا العقد بأن يحوزه، أما صحته ولزومه فبعقده، لأن من الأركان في هذه العقود من يقوم به ومن يقدم له، والشيء الذي يوهب أو يتصدق به أو يوقف وصيغة ذلك وهو كل ما دل عليه قولا أو فعلا. ففي الهبة عندنا الواهب وهو من له حق التبرع ولم يكن ممنوعا من ذلك، كالصبي ممنوع والسفيه ممنوع والمحجور عليه الذي عليه ديون استغرقت ماله لا يستطيع أن يهب، فهذا الواهب. الموهوب له كل من له الحق شرعا في أن يتملك الشيء الموهوب الذي يوهب من الأشياء التي لا تنقل كالثوب أو الأرض أو غيره، والصيغة ما دل على الهبة، وهبتك أعطيتك هذا هدية مني هبة مني، فبهذا تصح الهبة وتلزم، لكن لا تتم إلا بأن يحوزها فتصير عنده، فتصير ماذا؟ عنده، وعند ذلك يقول قد تم هذا العقد. ومثل ذلك ومثل ذلك قل في الصدقة، وأيضا مثل ذلك قل في الوقف، فلا تتم هذه المعاملة إلا بأن يحوز، أي أن يقبض، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث، إلا أن يكون ذلك في المرض. يعني الآن فلان وهب لآخر شيء، فلان وهب لآخر شيء، وهب له أرضا، صحت الهبة بأركانها وأمورها قبل أن يحوزها الموهوب له فتصير في ملكه. مات الواهب فهل تصير للموهوب له أو أنها تعود للورثة؟ قال فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث، تعود إلى الميراث فيقتسمها الورثة، إلا إن كان الواهب في مرض الموت، في مرض الموت فإن هذه الهبة تصير للموهوب ولو لم يقبضها أو يحزها، بشرط أن لا تجاوز ثلث التركة، فإن جاوزت الثلث اقتصر على الثلث فقط دون زيادة، اقتصر على الثلث دون زيادة. فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث، لكن هذا ليس على إطلاقه، لأنهم قالوا الموهوب له لو أعمل وسعه ليقبض ما وهب له لكن لم يتمكن ولم يتيسر له الأمر، فها هنا هذه الهبة ولو مات صاحبها قبل أن يحوزها الموهوب له فإنها ماذا؟ تسلم له، فإنها ماذا؟ تسلم له. ونزيد هذا بيانا إن شاء الله تبارك وتعالى في درس لاحق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله